إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديث الليلة إن شاء الله تعالى عن شأن قيام الليل، عن شأن قيام الليل. فقيام الليل من العبادات العظيمة والشرائع القديمة التي جاء النص عليها في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالمعروف يؤمنون بالله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فأثنى الله عز وجل عليهم بالصلاة لما هم عليه من العبادات العظيمة والأخلاق الكريمة التي ثبتت ورسخت في نفوسه، فشهد الله جل وعلا لهم بالصلاة. وفي صفة عباد الرحمن يقول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون، في سورة الذاريات. في سورة الفرقان يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجعل الله عز وجل قيام الليل من العبادات العظيمة التي تقرب بها إليه صالح أوليائه من الأمم السابقة، وأثنى به على هذه الأمة اللاحقة التي قامت متأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم، قامت الليل خير قيام. وعني صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على شأن قيام الليل من أول يوم هاجر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في مكة كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلي الليل في وادي الأخرة فحضروه وصلوا وراءه وتأثروا بدعوته وآمنوا وبلغوا. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم بمكة صلاة الليل، وكان أبو بكر الصديق يصلي ويجهر حتى شكته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر فتؤذي الكفار وتزعجهم وتصدهم عن سبيل الله، ولا تخافت بها فلا تسمع نفسك وتكسب. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم واجتمع بالناس أول قدومه كان فيما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام أو ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما شابا عزبا ينام في المسجد، لم يتزوج، فرأى رؤيا أنه جاءه ملكان فأخذ بعضديه فذهبا به إلى النار، وإذا هي كأنها بئر مطوية لها قرنان، فرعب منها وتعوذ بالله منها، فلقيهما ملك وقال لن ترع لن ترع. فلما أخبر بها ابن عمر أخته أخته حفصة رضي الله عنه قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، عوتب على أنه ليس له نصيب من الليل وهو في سن مبكر لم يتزوج. فصار عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، يصلي أكثر الليل. فرأى رؤيا وكأن بيده قطعة من استبرق أو حرير لا يشاء موضع من الجنة إلا طارت به إليه، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله إن كان لرجلا صالحا، إن كان لرجلا صالحا. فوصف بالصلاح لما تحقق فيه قيام الليل، كما وصف الله عز وجل من قبل من الكتاب لأن صلاة الليل بالصلاح، فدل ذلك على عظم شأن صلاة الليل وعلاقتها بالمسلم، وأن علاقة وثيقة، وأن الرجل الذي لا نصيب له من صلاة الليل رجل مغلوب على نفسه قد لعب به الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام الليل حتى أصبح ما صلى من الليل شيئا، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بشأن قيام الليل وتنافسوا فيه، وصارت لهم الأحاديث العجيبة فيه من جدهم فيه وحرصهم عليه، حتى كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا ينام من الليل أصلا، حتى عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وما ذاك إلا لشأن قيام الليل، وأنه عبادة عظيمة وقربة نفيسة، والثواب عليه عند الله عز وجل عظيم لا يحيط به وصف واصف ولا يعده عاد. وحسبكم قوله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. فهذا وعد كريم من الرب الرحيم لأهل قيام الليل بأنه أعد لهم من النعيم الذي أخفاه سبحانه ما لا يصفه واصف. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كثيرا حتى كان يقوم وتتفطر قدماه من طول القيام، فيعاتب على ذلك ويقال أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيب يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني إن قيام الليل من الصلاة التي هي رأس الشكر، من الصلاة التي هي رأس الشكر. قد أثنى الله عز وجل على نوح عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشكر لله جل وعلا من نوح وغيره من الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما أبلغت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قوم يقولون: والله لا نبالي إذا صلينا المكتوبة الفريضة ألا نقوم من الليل، وإذا صمنا رمضان ألا نصوم نافلة. فقالت: لعمري لا يسألهم الله إلا ما افترض عليه، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، قوم يخطئون بالليل والنهار، تعليل صلاة الليل من أسباب المغفرة. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومغفرة لذنوبكم ومطردة للداء من الجسد. قالت: ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، والله ما أنتم إلا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل حتى توفاه الله. فهذا يعني أهمية قيام الليل، وأنه يخاطب به الكبار والصغار والرجال والنساء والأمراء والعامة وأهل العلم وغيرهم، كل يطالب بذلك لأنه صلة وثيقة بالله جل وعلا. وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويؤكد عليه ويخبر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يقوم يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي الثلث الآخر من الليل أو بعد شطر الليل تفتح أبواب السماء وينزل الله عز وجل على ملك من جلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فينادي عباده ويبسط يديه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ في رواية: هل من مسترزق فيرزق؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من مستكشف للضر يكشف عنه؟ فهذه ساعة عظيمة. آخر الليل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له وأن يعتنى به وأن يحافظ عليه ويلتزم به، وأن لا تشغل الدنيا بهمومها ومشاغلها عباد الله الصالحين المؤمنين بالله واليوم الآخر عن هذه العبادة العظيمة، عن هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، أعني صلاة الليل. والمسلم يصلي من الليل ما كتب له، فمن صلاة الليل أن تصلي بعد صلاة المغرب وسنتها الراتبة 4 ركعات، وإن شئت 6، وإن شئت زدت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، وربما وصل ما بين المغرب والعشاء بالصلاة. هذا من قيام الليل، وهذا من التسبيح أدبار السجود، أدبار صلاة المغرب، كما أن من التسبيح أدبار النجوم الصلاة في آخر الليل، صلاة السحر، صلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا من الليل قبل نصف الليل، يصلي بعد صلاة العشاء السنة الراتبة ما كتب له ثم ينام. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل نصف الليل بعد أن يستيقظ، يستيقظ في حدود العاشرة والنصف والحادي عشر ويصلي ما كتب له، ثم ينام ثم يستيقظ بعد نصف الليل ويصلي ما كتب له. وانتهى وتر صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاة طويلة حتى كان يقرأ بالركعة الواحدة 50 آية، وربما قرأ سورة البقرة، وربما قرأ البقرة وآل العمران والنساء في ركعة واحدة. فكان يصلي على أحوال، تارة يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود والقيام بحسب ذلك، وتارة يخفف القراءة ويخفف الركوع والسجود بحسب ذلك، وكان تارة يوتر ب11 ركعة، وتارة ب13 ركعة، وتارة ب9 ركعات ويصلي بعدهن ركعتين وهو جالس، وتارة ب7 ركعات ويصلي بعدهن ركعتين وهو جالس. فكان لصلاته في الليل صفات متنوعة بحسب حاله ونشاطه، وربما صلى ليلا طويلا قاعدا، وربما صلى ليلا طويلا قائما، وربما صلى قاعدا حتى إذا بقي على ركوعه 40 آية قرأ 40 آية ثم ركع، وأحيانا إذا بقي على ركوعه 10 آيات قام يقرأ وهو جالس، فإذا بقي على ركوعه 10 آيات قام ثم ركع. وهذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما ثقل وشاف. المقصود أن صلاة الليل شأنها عظيم، قد جاء التوجيه بشأنها والحظ عليها في القرآن العظيم في آية مشهورة محكمة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحظ عليها أحاديث كثيرة، وكانت سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام أيضا خير مغر بقيام الليل، وكانت أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم ملازمين لصلاة الليل على أكمل الوجوه التي يستطيعونها، وقد تلذذوا بها وأنسوا بها حتى عادلت عندهم الدنيا وما فيها. وفقنا الله وإياكم لعمل الصالحات وتاب علينا من السيئات ونجانا من النار وما فيها من البركات، وغلقنا في الفردوس من الجنات وجه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.